بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، المرء قد يتساءل، مصائب تتلو مصائب، كوارث تتلو كوارث، قصف وتدمير، مجاعات وهلاك، أمراض وبيلة. قد يسأل سائل، لماذا هذه المصائب؟ لماذا هذا الضغط؟ لماذا هذه الأمراض؟ لماذا هذه الأوجاع؟ أيها الإخوة، العبرة أن تتقن تفسير ما يجري، أن تتقن، لأنك إن أتقنت تفسير ما يجري توازنت. أما إذا فهمت هذا الذي تراه فهما غير صحيح، ربما انعكس على عقيدتك سوء ظن بالله عز وجل. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذه المصائب التي تترى على بعض الشعوب أو على معظم الشعوب، هناك ضيق اقتصادي، هناك نقص في المياه، هناك نقص في الدخول، هناك أمراض وبيلة عضالة تستشري وترتفع نسبها ارتفاعا بسلسلة انفجارية، هناك حروب، هناك من يموت جوعا، هناك من يموت بردا. فقد يسأل سائل، لماذا هكذا؟ ما تفسير ذلك؟ أيها الإخوة الكرام، طبعا هذه التساؤلات سقتها لكم تمهيدا لباب في كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، عقده الإمام النووي رحمه الله تعالى وسماه باب الخوف. يجب أن تخاف كي لا تخاف، فإما أن تأمن فتخاف، وإما أن تخاف فتأمن. الذي يخاف من الله عز وجل يأمن، والذي يأمن مكر الله يخيفه الله عز وجل. بادئ ذي بدء، اجعل هذه الآية شعارا لك في حياتك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الكون مسخر تسخيرين، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذا الكون مسخر تسخيرين، مسخر تسخير تعريف، ومسخر تسخير تكريم. تعريف وتكريم، لمجرد أن تعرف الله وأن تشكره على نعمه بعمل صالح يكون ثمنا لجنة إلى الأبد تتوقف المعالجة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما دام الكون قد سخر للإنسان تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم، ورد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر، فإن آمنت وشكرت لا يمكن أن تصاب بالعذاب. وهذا كلام الله عز وجل، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني أحيانا الأخ يزور مستشفى بيقول شيء لا يحتمل، جناح الخثرات في الدماغ، أكثر الناس فقدوا الحركة، شو اللي حركته، جناح تشمع الكبد، جناح الفشل الكلوي، جناح أمراض القلب، جناح أمراض الأورام الخبيثة. تأتي إلى مكان آخر شعوب تنزح، أطفال يموتون في الطريق، قصف متتالي، يعني موارد ضيقة. يا رب ما تفسير ذلك؟ قال تعالى إنا كنا مبتلين، كلما رأيت شيئا مؤلما لا تنسى هذه الآية، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أيها الإخوة الكرام، سأقول لكم هذه الحقيقة، الشر المطلق، أي أن الشر للشر يتناقض مع وجود الله. إما أن تؤمن أن لهذا الكون إلها في شر نسبي بالنسبة إليك، الشر النسبي موظف للخير المطلق. إن آمنت أن لهذا الكون إلها يجب أن تنفي عن كون الله عز وجل الشر المطلق. لا تنسى هذه الآية، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. تذكر هذه الآية، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الفساد من كسب البشر ومن فعل الله عز وجل، لا يكون إلا الخير، الخير المطلق، فعل الله كله خير، ولكن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كان من الممكن أن يظهر الفساد في البر والبحر والله عز وجل لا يذيق هؤلاء الذين فسدوا بعض ما عملوا. يعني ممكن تنتشر الإباحية بالعالم، وينتشر الزنا بالعالم، وينتشر الشذوذ بالعالم دون أن يظهر مرض الإيدز. ممكن هذا المرض لو أنه لم يظهر لتفاقمت هذه الإباحية إلى درجة عمت القارات كلها. يعني أنا قرأت عن شرق آسيا شيء لا يصدق، يعني يكاد يكون الدخل الأول من طريق الدعارة في آسيا، تجارة الرقيق الأبيض أغلى تجارة وأربح تجارة، والفتيات يؤخذون من القرى ليتدربوا على فنون الانحراف ويباع في سوق الرقيق الأبيض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. في بعض بلاد إفريقيا مرض الإيدز انتشر إلى نسبة 80% من السكان، 80%. أنا قبل عامين أعددت خطبة إذاعية عن مرض الإيدز، وحصلت وقتها على أدق إحصاء أنه ربما كان عدد المصابين في العالم 37 مليون مصاب، وهذا المرض يتطور بنسب، كان نحن في عندنا نسب عددية 2 4 6 8 10 إلى آخره، وفي سلسلة الأولى حسابية اسمها والثانية هندسية، الآن في سلسلة ثالثة اسمها سلسلة انفجارية، حسابية هندسية انفجارية. فأنا معلوماتي أنه بعام 2000 الدقيقة التي استقيتها من منظمة الصحة العالمية أنه بعام 2000 في 37 مليون إصابة إيدز في العالم. كنت في أمريكا قبل سنة تقريبا أو قبل 8 أشهر، فوجئت أن عدد المصابين بالإيدز قبل 8 أشهر 58 مليون بالعالم، 58 مليون مصاب. دقيق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، دقيق، ليذيقهم بعض الذي عملوا. معنى ذلك كان من الممكن ألا يذيقهم بعض الذي عملوا، ممكن إباحية، فساد، رقيق أبيض. والآن يعني هذه المحطات الفضائية هناك انعكاسات في بلدتنا الطيبة خطيرة جدا، خطيرة جدا، وقد يكون أجهل الناس في بلدتهم أهل البلد، يعني أكثر إخواننا المؤمنين رواد المساجد من بيوتهم إلى أعمالهم، وهم بعيدون عما يجري من فساد. لكن الفساد الذي ينتشر من خلال هذه المحطات الفضائية المنحرفة يكاد لا يصدق. مرة سمعت أن برنامجا تلفزيونيا في أمريكا جرى حول الزنا، فجاءت الهواتف إلى هذا البرنامج لتؤكد أن 33% من حالات الزنا في أمريكا زنا محارم، يعني بين الأخ وأخته والأب وابنته. وقد لا تصدقون أن هذا المرض الوبيل وصل إلى بلدنا، في حالات زنا محارم كثيرة جدا بفضل هذه المحطات التي نستقبلها، والتي جعلت الأرض كلها، كانوا يقولوا قرية ثم قالوا بيت، الآن هذه المحطات جعلت الأرض كلها غرفة واحدة. فالفساد ينتشر، الخبرات تنتقل. شيء أنا ذكرته في قبل أسبوعين في الخطبة، أنه أشد أنواع التأثير السلبي هو على الأطفال، أنه الطفل عم يتلقى نماذج للسلوك، أساليب للحياة، كلها تتناقض مع قيمنا وديننا وإسلامنا. وتستطيع هذه المحطات أن تفعل في الصغار ما لا تستطيع المدرسة مهما ارتقت والأسرة مهما ارتقت أن تفعله في الصغار. فالذي يبنيه الأب والذي تبنيه المدرسة تهدمه هذه الصحون. فنحن أمام خطر، يعني هذا الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر، تلاقي شعوب تموت من الجوع، شعوب تفتك بها أمراض وبيلة، شعوب تأتيها زلازل، شعوب تأتيها حروب أهلية، شعوب تنزح. ونسأل الله السلامة. فيا أيها الإخوة، يعني أردت من هذا الدرس أن يكون تفسير إسلامي، تفسير قرآني، تفسير ديني، تفسير إلهي لما يجري. أنا مرة ذكرت لكم أنه ممكن إلنا جيران عانوا من حرب أهلية دامت أكثر من 17 عاما، أكلت الأخضر واليابس. هذه الحرب الأهلية التي جرت يمكن أن تفسر تفسير دولي، يعني مراكز قوى في العالم تحركت فحطمت مركزا ماليا كبيرا، يمكن أن تفسر تفسير عربي، يمكن أن تفسر تفسير طائفي، يمكن أن تفسر تفسير هي طرفة نسواني حكمتها عين قال، ويمكن أن تفسر تفسير قرآني. هذا الصحيح، هذا التفسير المعتمد، هذا الذي ينبغي أن نؤمن به. قال تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هل تصدقون أيها الإخوة أن الذين يدفعون زكاة أموالهم من بين أصحاب الدخل الكبير، من بين أصحاب الأنصبة التي تجب عليهم، لا يزيدون عن 5%؟ ولو أنه دفعت زكاة أموالهم ما رأيت فقيرا واحدا. سمعت مرة أرقام صعب تصدق، لو أن زكاة الأموال دفعت في بلد ما لغطت كل حاجات الفقراء. فالزكاة لا تدفع، الصلوات لا تؤدى، الانحراف يستشري، المعصية يتباهى بها، الاختلاط على قدم وساق، قيام الليل حتى الساعة الخامسة في قنوات المجاري، لا في أثناء المساجد، في قنوات المجاري. فهذا الفساد المستشري يتبعه ضغط الله عز وجل. حينما يهون أمر الله على الناس يهونون على الله عز وجل. واسألوا الله السلامة، يعني أينما ذهبت. قال تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. مثلا أحيانا الإنسان يكون جالس على المائدة يسمع أخبار، يقول لك والله سقطت طائرة تقل 300 راكب وقد مات كل ركابها. هذا خبر تستمع إليه وأنت تأكل. فرق كبير بين أن تستمع إلى هذا الخبر وأنت في البيت على الأرض مستقر وأمامك زوجتك وأولادك، وبين أن تكون أحد ركاب هذه الطائرة. مسافة كبيرة جدا. أحد أخواننا كان يعمل مضيفا، قال لي في طائرة دخلت في غيمة في سماء باريس مكهربة، هذه الغيمة المكهربة أتلفت مقدمة الطائرة وجهاز الرادار وباللور كابين القيادة، والطائرة كادت على وشك السقوط لولا أن الله عز وجل تداركها بالرحمة فنزلت سالمة. هي طائرة سورية. فيصف هذا المضيف ما رأى بعينه من الركاب، هذا يضرب رأسه، وهذا يصرخ بويله، وهذا ينادي زوجته، وهذا يندب حظه، وهذا ينادي أولاده. قال لي منظر تمنى ربان الطائرة أن يبلغ الركاب كلمات، لأنهم هاجوا وماجوا ووقفوا وخرجوا من أماكنهم والطائرة في خطر شديد. فأمر مضيف الطائرة أن يكلف أحد الركاب أن يبلغ الركاب شيئا. قال له: ما وجدت واحد يسمعني في غيبوبة. قال له: ثم عثرت على واحد متماسك هادئ جالس. قال: هذا مناسب جدا. فانطلقت إليه لأكلفه أن يبلغ الركاب رسالة ربان الطائرة، فإذا هو مغمى عليه. هذا الوحيد مغمى عليه. أيها الإخوة، في آلام أساس المرض، في فقر، في قهر، في حروب أهلية، في زلازل، في فيضانات، في شح مياه. دمشق حتى الآن 89 مليمتر وانتهى الشتاء، يعني المعدل في حده الأدنى 212، حتى الآن 89 مليمتر. وكأس الماء هذا نرجو أن نشربه طوال العام. هذا الكأس. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ هذا كلام خالق الكون، يعني لا يمكن أن يساق العذاب لأناس شكروا وآمنوا بالله وعرفوه وشكروا بفعلهم نعمه. فيا أيها الإخوة الكرام، الإله واحد وسنته واحدة، كل إنسان شارد مقصر لا بد من أن يعالجه الله عز وجل، بس مرة هنا، مرة هنا، مرة في أوروبا، مرة في الخليج، مرة في لبنان، مرة في الكويت، مرة في آسيا. حدثني أخ قال لي عشر الحجاج السنة من آسيا ما أجا من شدة الفقر، أصيبوا بأزمات اقتصادية طاحنة، هي مصيبة. فأنا لا أريد أن يعني أن نملأ الدرس بالمآسي والتشاؤم والخوف والقلق، ولكن أريد أن أبين أن الله عز وجل لا يمكن أن يسوق لعباده عذابا إلا بسبب لقول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. طيب نحن هذا شيء عام، لو أردنا على مستوى فردي، أنا أنت الأخ الكريم هذا، إذا جاءك ما لا ترضى فاتهم نفسك، إياك أن تحابي نفسك، إياك أن تقول هذه ترقية، لا لا، قل هذا عقاب لشيء فعلته. لذلك هناك يعني قاعدة أن المؤمن الكامل إذا ألم به مكروه يتهم نفسه، فإذا ألم بأخيه مكروه يحسن الظن به. في آية ثانية: وهل نجازي إلا الكفور؟ هذا استفهام إنكاري، يعني أيعقل أن نجازي غير الكفور؟ يعني أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أنا لا أذكر هذا إلا من باب التوضيح، يعني أحد خطباء دمشق الذين أحترمهم ذهب إلى بلد بأوروبا، هو أصله من هناك، بلد إسلامي في شرق أوروبا، قال لي: خطبت في أضخم مسجد في ألبانيا، أقسم لي بالله من فمه إلي من دون وسيط، قال لي: والله امتلأ المسجد بالمصلين، وألقيت خطبة مؤثرة جدا، قال لي: الذي لا يصدق أن معظم المصلين في جيوبهم زجاجات خمر يشربونها أثناء سماع الخطبة من شدة التأثر، من شدة التأثر بهذا الخطيب. هذا ما كان في ألبانيا. فيجب أن ألا تتهم الله عز وجل، يجب أن والله نتألم نحن، والله ألما لا حدود له، والله نتمنى أن ينتصروا وأن يعودوا إلى بلدهم، نتمنى لكل بلد إسلامي أن يكون في أعلى درجة من البحبوحة والأمن والاستقرار. ولكن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، دقق الآن لعلهم يرجعون، كان من الممكن ألا يذيقهم بعض الذي عملوا، ممكن عندئذ لا يرجعون، عندئذ لا يرجعون. ذكرت مثل من يومين أنه ابن قال له لأبوه: يا والدي العزيز لا أحب الدراسة. قال له: كما تتمنى. لمجرد أن قال هذا الابن كلمة واحدة وافقه الابن وترك المدرسة. هذا بعد حين كل أصدقائه بمراتب عالية، شهادات عالية، تزوجوا بيوت، مركبات، مكانة، هو فقير مشرد، لا عنده بيت، لا عنده مصلحة، مهان. أم نقم على والده؟ يعني اسمحوا لي أسوق لكم الحوار لما صار الابن عمره 35 وما بيده شيء، يعني لا يملك شيء من حطام الدنيا ومهمل وفي الدرجة الدنيا، وكل أصدقائه بالمدرسة صاروا شخصيات لامعة، فقال لأبيه: يا أبتي، لما لما قلت لك سأترك المدرسة لم تصفعني؟ لما لم تضربني؟ لما لم تقنعني؟ لما لم تضغط علي؟ أنت سببت شقائي بهذا التساهل. وتأكدوا أن كل إنسان بينحرف والله عز وجل يسوق له شدة ويعود بها إلى الله، هذه الشدة هي نعمة من نعم الله الباطنة. هناك طائفتان من النعم، طائفة النعم الظاهرة وطائفة النعم الباطنة. لما ربنا عز وجل يتدخل لأن ليصحو عبده مما هو فيه، لذلك الله عز وجل قال: وإياي فارهبون. الإمام النووي رحمه الله تعالى من عادته في كتاب رياض الصالحين أنه يصدر كتابه أو بابه بآيات قرآنية. ماذا تفهمون من معنى من قوله تعالى: وإياي فارهبون؟ ماذا تفهمون من إياك نعبد وإياك نستعين؟ لو أن الله قال: نعبدك ونستعين بك، هل تختلف عن إياك نعبد وإياك نستعين؟ تختلف اختلاف كبير جدا. إياك نعبد وإياك نستعين فيها قصر، يعني لا نعبد غيرك. هنا لو أن الله عز وجل قال: ارهبوني، يعني خافوني ولكم أن تخافوا غيري. أما إذا وإياي فارهبون، لا تخاف إلا من الله، لأن الله إذا كان معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. وقد نجد أناس في أعلى درجة، في أعلى درجة، أنت سمي هذه الدرجة، في أعلى درجة مالية أحيانا، في أعلى درجة يعني صحية، أعلى درجة اجتماعية، فجأة يصبح في أدنى درجة، يؤخذ ماله كله، وقد يهان إهانة ما بعدها إهانة. ما الذي حصل؟ اسمحوا لي بهذه الكلمة، أي إنسان قوي في فترة معينة قوي بإمكانه أن يفعل ما يريد، هذا الإنسان إن لم يدخل خوف الله في حساباته فهو أكبر أحمق وغبي، إن لم يدخل خوف الله في حساباته. قال تعالى: وإياي فارهبون. في دعاء نبوي يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. فجأة إنسان بيكون راسم خطط 20 سنة، نقطة دم في الدماغ تجمدت، خثرة بالدماغ انشل، دخل بخط آخر، تميع الدم ومعالجة فيزيائية وتمرينات شاقة 2 3 ساعات كل يوم، والحركة ضعيفة جدا والكلام ضعيف، وكلها خثرة الدم لا تزيد عن رأس الدبوس تجمدت في شرايين الدماغ. إن بطش ربك لشديد. وإياي فارهبون. طيب لو قفنا على الآية، آية ثانية: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو أن الله قال: تطمئن القلوب بذكر الله، وقد تطمئن بغير ذكر الله. أما لما ربنا قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي أن القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله حصرا. معاني القصر والحصر في القرآن مهمة جدا، هذا كلام خالق الكون. يعني أنا مرة استفدت من قضية أنه في إنسان أقام تعهد لوزارة من وزارات الدولة، فلما استلموا منه المشروع خصموا 500,000 ليرة. المهندسون الذين تسلموا المشروع خصموا 500,000 ليرة، إنه في نقص في مواد من الدرجة الثانية. فأقام دعوة، من هو الحكم؟ بدفتر الشروط على المتعهد أن يستعمل من أن يستخدم المواد من أفضلها، من أفضلها. فاحتكموا لمجمع اللغة العربية. ما معنى كلمة من أفضلها؟ ليس معنى من أفضلها أفضلها، لا، من أفضلها يعني مادة جيدة، لكن لا تعني هذه العبارة أنها أجود ما في السوق. فلما جاءت فتوى مجمع اللغة العربية أن من لا تعني الأفضلية المطلقة، تعني الأفضلية النسبية. إذا كان كلام البشر دفتر شروط، عادوا إلى معنى كلمة من وإلى الأفضلية النسبية والمطلقة، والمحكمة حكمت للمتعهد أن يسترد المبلغ المخصوم عليه. فكيف بالقرآن الكريم وهو كلام خالق الأكوان؟ يجب أن تقف عند كل حرف من حروفه. الله قال وإياي فارهبون، لا تخف إلا من الله، لأنه لا إله إلا الله، وما من إله إلا الله. الآن الآية الثانية، إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد، وما تسمعونه من أخبار. تفسير لهذه الآية، 500,000 طفل يموتون كل عام من الجوع في بلد، وأطفال كثر ماتوا وهم وأيديهم في أيدي أو آبائهم من شدة البرد ودفنوا في الطريق. سماع الخبر شيء ومعاينته شيء آخر. العوام لهم كلمة إنه إذا الواحد عد العصي غير إذا كان أكله، يعني بيعد العصي غير اللي بيأكله. فنحن عم نعد العصي نشوف كم طلعة وكم قصف وكم، أما اللي عم يتحملوا هذا شيء لا يحتمل. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا. يعني أنا بقول كلمة، لما بتعرف الله عز وجل وبتطيعه أطعت 4 أخماس المسافة. تعبير آخر أوضح، لما بتفهم على الله إنه هي مقابلة هي. وإذا واحد أنت كأب ممكن تأدب ابنك تأديب شديد والتم ساكن، ما تبين له السبب؟ ما لك مربي؟ هذا التشفي اسمه، غير التربية شيء والتشفي شيء آخر. إذا إنسان ضرب ابنه ضرب مبرح ما حكى ولا كلمة، هذا معناه تشفي، هذا مو أب هذا. أما الأب ضربتك لهذا السبب، أب عادي لا يؤدب إلا ويبين السبب، فكيف بخالق الأكوان؟ يسوق للإنسان المصيبة ويلقي في روعه السبب، هذه من أجل كذا. قال لي واحد، قال لي شخص يلوز بي بده يعمر ملحق صغير لابنه، كل ما عمره ينهد. فأجا وسطه يبدو أنه في معرفة مع المكلف بالمراقبة، قال له مشيها. قال لي مساء انطرق الباب، يعني وضع مبلغ من المال، مبلغ جيد. قال لي لما دريت أرغيت وأزبدت وغضبت وطلعت وتكلمت بحقه كلام قاسي، أنا خدمته لله أنا ما باخذ شيء. قال لي ثاني يوم خف غضبي شوي، طبعا أول يوم نوى يرد له ياهم، ثاني يوم خف غضبه شوي، ثالث يوم ما عاد في مشكلة، رابع يوم قبلون، خامس يوم صرفون. قال لي فات لص للبيت أخذ أربع أضعاف المبلغ. فأسأل زوجته اشتكي، قال لي عرفان شو مساوي. بس تصل لمستوى تفهم على الله، هي مقابل عين. وإن صدقوني أيها الإخوة، الله عز وجل يلقي في الروع دائما السبب. قال له أعطيني أربع قطع، قال له أنا ما ببيع مفرق، باعتزاز صاحب معمل ببيع 300 دزينة، شو أربع قطع؟ ما عندي فرق. قام خرج هذا مسكين مكسور، قال لي والله 33 يوم ما فات الزبون لمعملي. في إلنا أخ يعني ببيع بكميات ضخمة جدا بعض الحاجات، يعني أرقام فلكية، قالت له واحدة بدي قطعة واحدة، كمان غضب وأرغى وأزبد، كمان وقف البيع في شهر زمان. قال له هلأ بتفك الدزينة بتبيعها قطعة واحدة. أدبا مع الله، الله بيأدب الإنسان، بيأدبه على مخالفات، بيأدبه على تقصير، بيأدبه على اعتزاز، بيأدبه على شرك خفي، يعلق الأمل بغير الله، بيقوم الله عز وجل بيلهم الشخص يتخلى عنك. هكذا فعل الله، بس البطولة تفهم عليه، تفهم عليه، هيهم هذه من أجل هذه وهذه من أجل هذه. يجب أن تعلم علم اليقين أنه لا يقع شيء إلا بعدل مطلق وبحكمة مطلقة ورحمة مطلقة، ولكن عقلنا قاصر عن إدراك هذا المطلق. يجب أن تسلم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذا كلام الله عز وجل. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. الله عم يحذرنا نفسه، يعني لا ملجأ منه إلا إليه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني قال قد تقع عين الابن على أمه أو عين الأم على ابنها يوم القيامة فتعرفه، تقول له يا بني لقد جعلت لك صدري سقاء وبطني وعاء وحجري وطاء، فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ يقول ليتني أستطيع ذلك يا أمي، إنما أشكو مما أنت منه تشكين. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام. أيام إنسانك يساق إلى السجن، بيجي 100 تليفون، أما بالآخر ما في ولا تليفون ولا واحد. جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خلفتم وراء ظهوركم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أخواننا الكرام، حقيقة مهمة جدا، كل صفات النساء لا تؤنث تبقى مذكرة. تقول امرأة طالق وامرأة بكر وامرأة ثيب وامرأة عانس إلى آخره، كل صفات النساء تبقى مذكرة لا تؤنث. أما كل صفة تشترك فيها المرأة مع الرجل تذكر وتؤنث، مدرسة ومدرس، عاملة وعامل، حاملة وحامل. ما معنى حاملة؟ نعم، على ظهرها في بطنها تنفرد به، نقول امرأة حامل، يعني في بطنها حاملة على ظهرها. طيب، امرأة مرضعة وامرأة مرضع. إذا قلنا مرضع ابنها يلتقم ثديها، أما إذا قلنا امرأة مرضعة يعني ابنها على يديها، لأن الأب يستطيع أن يضع ابنه على يديه. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، يعني ابنها على يديها تلقيه ولا تهتم له من شدة الخوف. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. محور هذا الدرس يجب أن نخاف كي نطمئن، فإذا اطمئننا اطمئنانا ساذجا نخاف، لأن حال المؤمن يجب أن يكون بين الخوف والرجاء. وكل إنسان ما أدخل في حسابه خوفه من الله إنسان غبي وأحمق وشقي. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين، كنا خائفين، فاستحققنا الطمأنينة هذا اليوم. لو كنا غير خائفين لخفنا هذا اليوم. ورد في بعض الأحاديث القدسية لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، مستحيل. إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. لا تزول قدما عبد في الحديث الصحيح حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ يومئذ تحدث أخبارها، فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. يعني يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ تنقل الأرض كل ما فعله العباد على ظهرها. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من خاف أدلج، معنى أدلج سار في أول الليل، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. يعني من خاف أن يبيت في العراء يسرع في السير في أول الليل كي يصل إلى بيته في وقت مناسب. فمن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، رواه الترمذي. ويقول عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، يعني غرلة غير مطهرين غير مختونين. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة. السيدة عائشة تقول قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. هذا إذا واحد ساقوا للإعدام ورأى فتاة لابسة ثياب فاضحة بتأثر للإعدام، رح ما بيشوف شيء. الأمر أفظع من أن يعنيهم ذلك، هذا يوم الخوف. لذلك العاقل والذكي والبطل والفالح والناجح والقوي والموفق هو الذي يعد لهذا اليوم عدته. الفالح والذكي والناجح والعاقل هو الذي إذا بكى كل من حوله ضحك وحده عند الموت، إذا بكى كل من حوله ضحك وحده عند الموت. يعني في أناس صالحين يتوفاهم الله عز وجل، يعني كيف ما كان مستوى الجنازة، كيف ما كان مستوى التعزية، كيف ما كان الأمر بعده، هو دخل الجنة، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. وفي إنسان مهما احتفلنا ومهما كان الجنازة يعني محترمة جيدا وذبح الذبائح وأطعم الفقراء، إذا ما كان وضعه مع الله جيد هذا لا ينفعه إطلاقا. يعني أنا بروي القصة أنه رئيس المنافقين كان يجلس إلى جنب النبي كتفه بكتفه، وهو على فراش الموت طلب قميص النبي، ألبسه النبي القميص بيديه، ألبسه قميصه بيديه، فلما مات قال الآن استقر في جهنم حجر كان يهوي به 70 خريفا. بس قال في صحابي ثاني طلب قميص النبي ولبسه، فقيل له لماذا؟ قال إذا جاءني الملك وقال لي من ربك؟ أقول الله ربي. طيب ما دينك؟ الإسلام ديني. من نبيك؟ قال له هذا قميصه. هذا قميصه. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أشد من أن يعنيهم ذلك. آخر حديث، عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أيها الإخوة، الآن الملخص، يجب أن تخاف إلى درجة ألا تيأس من رحمة الله، ويجب أن ترجو رحمة الله إلى درجة ألا تنسى بعض الطاعات. أحيانا الرجاء ينقلك إلى البحبوحة وإلى التتاهل في الطاعة، وأحيان أخرى الخوف الشديد ينقلك إلى اليأس. فالتوازن ضروري جدا بين الرجاء والخوف. نريد رجاء لا ينقل إلى التتاهل، ونريد خوفا لا ينقل إلى اليأس. يجب أن تعبد الله خوفا وطمعا، رجاء وخشية، رغبا ورهبا. وأنت كأب ممكن تكون سهل والقضية سهلة، ممكن تكون عنيف جدا والقضية سهلة، بس بطولتك كأب أو كمربي ألا يعرف من حولك قوي وشديد ورحيم ولين بأن واحد، ألا تيأسهم من رحمتك وألا تطمعهم في فضلك، بين الطمع واليأس. هذا باب الخوف إن شاء الله إن أحيانا الله في الدرس القادم في باب الرجاء. إذا جمعنا الدرسين معا نتوازن. اليوم خوف، إن شاء الله في درس قادم نتحدث عن الرجاء. يجب أن نرجو رحمة الله وأن نخاف عقابه. ورد بعض الأحاديث القدسية أن يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ فقال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. العلماء قالوا ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. الإنسان الواحد يفوت للمستشفى يجد شيء مخيف، أمراض وبيلة، ها هذا مشلول، هذا معه أزمة قلبية، هذا معه تشمع كبد، هذا فشل كلوي، وإذا كان دخل على إسعاف أصعب الإسعاف، حوادث سير ودهس وتكسير جمجمة وقطع عمود فقري وبتر يد وبتر رجل، هي بلاء الله عز وجل. أو إنسان فقد حريته 20 سنة فرضا، ساعة غضب بساعة أو أسرة مشردة أو فقر مدقع، وأيام تلاقي إنسان بمحبوحة وبمكانة عالية، صحة طيبة، وأولاده أبرار، وزوجته صالحة، ومنزله واسع، ومركبه وطيء، ورزقه في بلده، ولو عمل صالح كبير. واحد بطمعك لرحمة الله، واحد بخوفك. أنت بتحتاج للخوف والطمع بأن واحد. يعني بالجسم فيه هرمون التجلط وهرمون التميع. لو أطلقنا هرمون التميع وحده صار الدم سائل لدرجة بينزف دمه كله من شك الدبوس، ولو سمحنا لهرمون التجلط وحده صار الدم وحل بالأوعية، بيموت إنسان فورا. الإنسان بيموت فورا من تميع الدم ومن تجلط الدم. أما هالهرمونين يفرزان مفرزاتهما بحكمة بالغة في توازن، له مائع لدرجة ينزف، وله لزج لدرجة يتجمد. والحياة تحتاج إلى توازن، والإسلام متوازن، والإسلام وسطي، والإسلام معتدل، والإنسان الناجح معتدل، لا في تطرف، لا في تطرف، ولا في إفراط ولا تفريط، ولا مبالغة ولا تقصير، ولا إجحاف ولا تسيب. هذا الموقف المعتدل هو الكامل، والفضيلة وسط بين طرفين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.